بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في لقاء سابق في المسائل السفرية في النحو لابن هشام الأنصاري رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. وصلنا عند المسألة يا شيخنا 29. إلى المسألة 29. طيب، إني أراني أعصر خمرا. قال والخمر لا يعصر. الجواب: إن للناس في هذه الآية طريقين، فمنهم من زعم أنها مشتملة على المجاز، ومنهم من زعم أنه لا مجاز فيها. صلاة على الرسول. المجاز اللي احنا بنسميه المجاز المرسل، والمجاز المرسل استعمل لفظي في غير ما وضع على في غير ما وضع على لعلاقة غير المشابهة، كقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم. طبعا اليتيم لا يؤتى المال، إنما آتوا يعني الذين كانوا أمواتا، الذين كانوا يعني أيتاما فبلغوا الرشد فصاروا رجالا باعتبار ما كان. فهنا مولانا إني أراني أعصر خمرا باعتبار ما سيكون، لأن الخمر عندما يعصر، العنب عندما يعصر وتخمر يصير بعد ذلك خمر. فمنهم من زعم أنه مشتمل على المجاز. خلاص يا مولانا؟ طيب، ومنهم من زعم أنها لا مجاز فيها. واختلف القائلون بالمجاز على طريقين، فمنهم من زعم أنه في الاسم وهو الخمر، فادعى أنه أطلق وأريد به العنب لأنه فرعه، وهذا القول هو المشهور بين الناس وطبعا في التحقيق نسب هذا إلى الكشاف الزمخشري البحر المحيط لأبي حيان. يبقى القالون بالمجاز، قال مجاز في كلمة خمر بس، أطلق ورد به العنب. خلاص مولانا؟ يبقى إني أراني إيه؟ أعصر إيه؟ خمرة، يعني أعصر عنبا. يبقى أطلق الخمر ورد به العنب. خلاص مولانا؟ طب ليه؟ لماذا؟ قال لأنه فرعه. لماذا لأنه فرعه؟ بهو نفس العنب ده لما بيتخمر يصير خمر، فهو فرع على العنب. طيب، وهذا القول هو المشهور بين الناس. ومنهم من زعم أنه في الفعل وهو أعصر، فادعى أنه أطلق وأود به أستخرج. فهم شيخنا؟ يعني أعصر هي أصلها أستخرج من العنب خمرا، أستخرج خمرا من العنب، أستخرج خمرا إيه؟ من العنب. يبقى هنا برضو استعمل اللفظ في غير ما وضع له، بدل أن يعبر بأستخرج عبر بإيه شيخنا؟ أعصر. وهناك قالوا الكلمة مجاز في الخمر، قال أصلها العنب، صح يا شيخنا؟ ومن قال أنه لا مجاز في الآية نقل أن لغة عمان أنهم يسمون العنب خمرا بالحقيقة، يعني لغة عمان يطلقون على العنب خمر، يبقى فلا مجاز. خلاص يا شيخنا؟ طبعا زاد القرطبي وابن الجوزي أن المعنى عنب الخمر، إني أرانه أعصر عنب الخمر. قال فحذف المضاف أو قيم المضاف إليه مقامهم، كقوله تعالى وسأل القرية، أصلا وسأل أهل القرية. طبعا ده الرأي في الهامش، لكن الذي ذكره الشيخ أنا قلت الآن، واضح كده المسألة؟ طيب، طبعا دي ما فيهاش مسألة نحوية، يعني مسألة بلاغية. يعني المسألة 30: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أني أخلق لكم من طين كهيئة الطير فأنفخ فيه، إلى ما يرجع الضمير المجرور فيه فأنفخ فيه، صح يا شيخنا؟ قال الجواب يحتمل أوجها. طبعا أنت مش محتاج كتابة صح لسه. أنها أحدها أنه يرجع إلى المخلوق الذي دل عليه أخلقه صح يا شيخنا؟ شو بيقول إيه؟ أني أخلق من الطين كهيئة الطير كاتب إيه؟ هذا المخلوق الذي خلقه بإذن الله يبقى ضمير فيه فأنفخ فيه يعود على هذا المخلوق صح يا شيخنا؟ طب إزاي عرفت المخلوق؟ لأن دل عليه أخلق يبقى أخلق المخلوق هذا الذي أخلقه صح يا شيخنا؟ واضح يا شيخ؟ الثاني أنه يرجع إلى المهيئ الذي دل عليه المصدر اللي هو الهيئة اللي هو كهيئة الطير. يبقى خد بال حضرتك كهيئة الطير فأنفخ فيه في هذا المهيئ مهيئ للخلق. فهمت يا شيخنا؟ الثالث لو يرجع إلى الهيئة نفسها الهيئة نفسها على أن يكون المراد بها المهيئ. سمعنا يا شيخنا؟ كما أقول مثلا هذا خلق الله يعني هذا مخلوق الله. طب هذا درهم ضرب الأمير يعني مضروب الأمير الدرهم نفسه فهمت؟ مضروب يعني مش وقع عليه الضرب لا يعني أي مسخوق يعني. فهمت يا شيخنا؟ إذن كلمة الهيئة يا سبحان الله كما أريد بالضرب المضروب وبالنسج المنسوج وبالخلق المخلوق في قول ما هذا درهم ضرب الأمير وثوب نسج الأمين وقول الله عز وجل هذا خلق الله عن مخلوقه ومن ذلك ومن مجيء ذلك في المصادر الآتية على وزن فعلة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة قبضته يعني مقبوضة يعني مقبوضته. المهم عرفنا يا مولانا ان الضمير اما ان يرجع الى المخلوق واما ان ارجع الى الايه المهيئ ضمير تقدير المهيئ دل عليه الهيئه واما ان يرجع الى الهيئه نفسها. يبقى الهيئه اللي هي مصدر دي بس مراد بها ايه المهيئ. يبقى الهيئه مراد بها ايه المهيئ. خلاص يا شيخنا واضح كده. المعنى الرابع الكاف اللي هي كهيئة الطير على أن تكون اسما أريد به المثل. ما هو في قوله تعالى ليس كمثله شيء صح؟ لما أقول مثلا زيد كعمر ممكن أجعل الكاف اسم بمعنى مثل وممكن أجعلها حرف التشبيه يعني تتردد بين الاسمية وبين الحرفية. فهنا في قوله تعالى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير يعني مثل هيئة الطير فأنفخ فيه عايد على كلمة مثل. يبقى إذن هذا الضمير يا مولانا يعود إلى إيه؟ إلى أربعة إما إلى المخلوق وإما إلى المهيئة وإما إلى الهيئة اللي بمعنى مهيئة صح وإلى إلى مثل اللي دلت عليها الكاف. صح يا أولاد؟ مسألة قال تعالى ذرية من حملنا مع نوح على من تصب الذرية أي هذه المسألة الحادية والثلاثون ذرية من حملنا مع نوح على من تصب الذرية قال على أنه مفعول أول إيه لتتخذوا. طب تعال نشوف الآية مولانا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية. أكتبها يا شيخنا؟ نعم أكتبها. يلا قل يا سيدنا قل ها. الآية بتقول إيه وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا أدي أل أصلها أن لا تتخذوا صح؟ فتتخذ فعل مضارع منصوب بأن وطبعا دي لا تبقى ايه تدل على النفي يعني. ألا ايه شيخنا تتخذ ايه من دونه ألا تتخذوا من دونه من دوني من دون يا مولانا من دوني وكيلا من دوني وكيلا ذرية. فقال مفعول أول لتتخذوا فقال حضرتك لا تتخذوا ذرية خلاص ده مفعول أول يا شيخنا إيه لتتخذوا سيدنا خلاص وكيلا يبقى لا تتخذوا ذرية وكيلا من دوني لا تتخذوا ذرية وكيلا من دوني وضعت يا شيخنا يبقى ألا تتخذوا ممن حملنا مع نوح من دوني وكيلا أيوه طيب وكيلا حملنا أي لا أي ألا تتخذوا ذرية ألا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح من دوني وكيلا ألا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح من دوني وكيلا وقدم المفعول الثاني لأن الأهم من الكلام النهي عن أن تتخذوا من دون الله وكيلا لماذا قدم المفعول الثاني وكان حقه التأخير مراعاة لما يفهم الآية لأنه قدم المفعول الثاني لأن الأهم من الكلام النهي عن أن تتخذوا من دون الله وكيلا لأن دائما مولانا قد يقدم مفعول الاهتمام به صح؟ يعني هنا قدم مفعول الثاني على الأول للاهتمام به لا اتيان عين المتخذ ولتناسب رؤوس الآيات ما هو عشان ايه تشوف وكيلا صح يا شيخنا وفي الآية أقوال أخر منها أنه منادى وهذا إنما يحسن على قراءة تتخذ بالخطاب نعم لا تكون لا ناهي جازم اي نعم يعني يا ذو الرزية لا تتخذ بالخطاب قال ما كيف قرأت أبو عمرو بالياء ويعبد أن يكون منصوبا على النداء لأن الياء الياء دي الياء الغيبة الياء دي ألا يتخذوا يعني في قرأت ألا يتخذوا بياء الغيبة طبعا هنا لا تنادي غائبا لأن نداء للخطاب والياء دي الغيبة فلا يجتمعان يبقى على قراءة باب عمرو لا يجوز أن تعرب نداء صح يا شيخنا على كل يبقى عندنا في لا يتخذوا ده قراءة باب عمرو وفي لا تتخذوا اللي هي بتاع الخطاب يبقى لما قال ألا تتخذوا يجوز يا ذرية كذا لا تتخذوا أيوة يبقى هو يقول يا مولانا أنه منادى في المنادى يا مولانا أيوة يا ذرية مش كده لا تتخذوا من دوني وكيلة هذا النداء يا مولانا صح وده احنا كنا على الايه على الخطاب اذا كان لا تتخذوا بس المفروض يقول ذرية ولا يقول ذريتها برضو لا لا يا ذرية من حملنا مع نوح ما هي إضافة هي يبقى منصوب على الإضافة يا ذرية من حملنا مع نوح لا تتخذ من دون وكيلة ويكون المفعول الأول محذوف تقديره لها شوف يا ذرية من حملنا مع نوح مش هو بيقول ذرية من حملنا مع نوح يبقى يا ذرية من حملنا مع نوح لا تتخذ من دون وكيلة وده معنى جميل جدا معنى رائع جدا يعني وده قلنا دي على قراءة الايه الخطاب اللي هو لتتخذوا انما على قراءة الغيبة اللي هي قراءة أبو عمرو لا يجوز النداء لان الـ يعني يحصل فيه يعني تنافي يا مولانا اي لا تصح ان تنادي غائبا يعني صح يا شيخنا يبقى المعنى ظاهر يا شيخنا يا ذرية من حملنا مع نوح يبقى ذرية ده منادى منصوب وفي نفس الوقت هو مضاف الى من صح يا شيخنا طيب وضحت الآية الحمد لله مسألة دي الثانية وثلاثون. قال ما الكفل؟ ما الكفل يا مولانا؟ الجواب النصيب. قال الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يعني نصيب منها، صح يا شيخنا؟ طيب قال فلما غير بين الآيتين؟ فقال في الأولى نصيب وفي الثانية كفل. فأجبت بأن تلوين اللفظ وتنويعه أعذب من تكراره. شفت المرأة الجمال؟ واخد بالك يا سيدنا؟ أظن كده واضح يا مولانا. فلما غير بين الآيتين فقيل في الأولى نصيب وقيل في الثانية كفل، فأجبت بأن تلوين اللفظ وتنويعه أعذب من تكراره. فقيل زعم بعضهم أن الكفل ليس النصيب مطلقا، بل النصيب من الخير والكفل من الشر، فكان ذكره في الثانية أنسب. فقلت هذا مردود بقوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته. لا لا، شوف شوف الجمال، يعني هو بعض العلماء قال يعني لا، هو استخدم الكفل في الثانية لأن للشر، واستخدم النصيب للخير، قال هذا مردود بقوله تعالى يؤتكم كفلين يعني نصيبين من رحمته. خلاص يا مولانا، خلص المسألة الحمد لله. المسألة الثالثة والثلاثون، ما سوء الحساب في قوله تعالى أولئك لهم سوء الحساب؟ الجواب أن يؤاخذ العبد بكل ما جناه في الدنيا لا يغفر له منه شيء، ده سوء الحساب والعياذ بالله. وقلت فيه نظما، شوف شوف البديع الشيخ ما شاء الله عليه رحمه الله، قال سوء الحساب أن يؤاخذ الفتى بكل شيء في الحياة قد أتى. يعني شوف بعد ما أجاب نظمة، شوف يا مولانا العلم، شوف الفتوح الرباني يا سيد، شوف يا مولانا ما شاء الله. يبقى أولئك لهم سوء الحساب. طب ما سوء الحساب؟ قال أن يؤاخذ العبد بكل ما جناه في الدنيا لا يغفر له منه شيء، ده سوء الحساب والعياذ بالله. وقلت نظما، وقلت في نظما، سوء الحساب أن يؤاخذ الفتى بكل شيء في الحياة قد أتى. المسألة الرابعة وثلاثون، ويك أن الله يبسط، ما معناه وما إعرابه؟ وده سيدنا تقريبا أول سؤال سئلته بعد أن صرت معيدا في الجامعة، فدخلت الفصل فسألني أحد الطلاب سؤالا، هذا هو السؤال، وكأنه يريد إحراجي يعني. ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء، وي ما معناه وما إعرابه؟ الجواب فيه ثلاثة أقوال. أحدهما أن ويك بحروفها الثلاثة اسم فعل معناه ألم ترى، ونظيره في أسماء الأفعال مه يم معناه ما الخبر، مه يم معناه ما الخبر، إلا أن مه يم اسم فعل معناه استفهام حقيقي، لكن ويك اسم فعل معناه استفهام تقريري. استفهام يا شيخنا ايه؟ يا سلام. قال ابن الشجر في الأمالي ويك أن الله يبسط الرزق التحقيق وإن كان لفظه التنبيه، فالتقدير تنبه أن الله يبسط الرزق، أي تنبه ببسط الرزق. وقال الفراء معناها في كلام العرب التقرير، كقولك من لمن تقرره أما ترى ما ألم ألا أما ترى إلى صنع الله، فكأنه قيل أما ترى أن الله يبسط الرزق. وطبعا الإسلام التقرير من حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه، يعني ما أقول ألم أشرح لك الدرس تقول بلى شرحت لي الدرس، يعني قرر بما تعرفه. فالمهم يا شيخنا إن هو قال فيها ثلاث أقوال، ويك ده اسم فعل معناه ألم ترى، ألم يا شيخنا، ونظيره في أسماء الأفعال اللي هو مه يمدي، وعرفنا ما فيها. طب ايه الفرق بين مه مه يم وبين ويك؟ قال مه يم ده اسم فعل معناه الاستفهام حقيقي، يعني الشخص بيستفهم بيطلب الفهم، يقول لك ما الخبر، يعني انا اطلب منك معرفه الخبر. المخاطب خالي الذهن من الخبر. لا يا مولانا، خالي الذهن هنا هنا بص يا شيخ، خالي الذهن لما تيجي تاكد الكلام او او او او لا تؤكد الكلام، لما يكون مخاطب خالي الذهن تلقي له الكلام بدون توكيد. اذا قلت مثلا ابنك محمد نجح وانت خالي الذهن، يبقى بدون توكيد. اذا كنت متردد في نجاحه قل ان ابنك نجح. اذا كنت ممكن اقول والله ان ابنك نجح. الان المستفهم نفسه المتكلم نفسه هو خالي الذهن عن الذي يستفهمه. لا لا لا لا، أي هو يطلب الفهم. لما اقول لك مثلا ما الخبر، انا اطلب يعني ايه الموضوع، ايه الحكايه، فده استفهام حقيقي. الاستفهام الحقيقي، الاستفهام غير الحقيقي، قد يقصد به النفي وقد يقصد به التهديد، يقصد به أشياء كثيرة. يعني أقول مثلا هل أنت صديقي؟ طب ما أنت عارف أنك صديقي، لكن نظرا يعني لم تقف معي موقف مثلا في موقف مع وعاتبك. أنت فاهمني يا شيخنا؟ على كل إن هو يقول مهيم معناها ما الخبر، ده الاستفهام حقيقي، يعني الشخص المتكلم يريد أن يستفهم استفهاما حقيقيا لأنه يجهل هذا الحكم، مش هو الحكاية خلي الذهن، يجهل هذا الحكم فيريد أن يعرفه. خلي الذهن ده تلقى للمخاطب، لكن الآن متكلم، المتكلم يجهل الحكم الذي يسأل عنه فيسأل يقول ما الخبر، خلاص. طيب لو هو يعلم الحكم، هم ده اللي هو الاستفهام غير الحقيقي، فأصبح إن الاستفهام إقراري، يعني حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه. هذا الفرق بين الاستفهام الحقيقي وبين إيه، صح كده؟ صح يا مولانا؟ طيب يعني في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، طب ما هو ربنا يعلم أنه شرح لي صدر، إنما المخاطب يقول بلى يا رب شرحت لي صدري. فهمت يا شيخ؟ الثاني أن اسم الفعل وي ومعناها أعجب، يبقى بعضهم قال ويك بإضافة الكاف إلى وي، خلاص ده اسم فعل بمعنى إيه، ألم ترى. وليه قال ألم ترى؟ عشان يقول ده اسم فعل مضارع، لأن في عندنا اسم فعل أمر زي صه بمعنى أسكت، وفي عندنا اسم فعل ماضي بمعنى اللي هو شتانة بمعنى افترقة، وهيهاتة بمعنى بعودة، صح يا شيخنا؟ الثاني اسم فعل، أن اسم الفعل وي معناها أعجب، معناها يا شيخنا إيه؟ أعجب، خلاص كده؟ ما هو بيقول وي وبعد كده إيه؟ وي كأن الله ها يبسط الرزق، يعني أعجب لبسط الله للرزق. فهمت يا شيخنا؟ يقول يا مولانا هنا في الهامش أبو الحسن لعله الأخفش، يعني قال إن وي اسم فعل والكاف حرف خطاب. كاف يا شيخنا؟ أيوة، وي كا، يبقى وي اسم فعل ما أعجب، والكاف دي حرف خطاب يخاطب بها الشخص وي. قال وأن على إضمار اللام، على إيه؟ إضمار اللام، يبقى وي كا مش كأن، وي وبعد كا، الكاف دي كاف حرف خطاب ليست اسم إيه، ليست كأن اللي هي التشبيهية يعني. وبعدين قال أن على إضمار اللام، يعني أعجب لأن الله يبسط الرزق لما يشاء. وماذا بالخليل وسبب أن وي منفصلة معناها أعجب، وأن كأن لا تفيد التجريف بل القطع والتحقيق، يعني كأن هي نفسها إن الله يبسط الرزق، فلا تفيد التشبيه تفيد التحقيق اللي هي حرف تحقيق، يعني هي تعتبر لغة في إن، يعني كأن لغة في إن. يبقى عندنا شيخنا سي الخليل والسيبويه رحمهم الله قال وي منفصلة، منفصلة ليست متصلة بويكا. طيب بعد ما انفصلت يبقى كأن هي إن. أظن واضحت كده الصورة، واضحت الحمد لله. طيب الثالث أن ويت ليس باسم فعل البت. إيه الفرق بين الفعل واسم الفعل يا سيدنا؟ طب أنت أستاذنا بس إحنا بن إيه بن عشان نوضح للسامعين، يعني الفعل له زمن ويدل على، يعني يدل على حدث وله علامة، يعني علامة الفعل الماضي أن يقبل تاء التأنيث، يبقى الفعل يدل على زمن وحدث وله علامة تدل عليه. فعلامة الماضي قبول تاء التأنيث، علامة المضارع قبول لم، علامة الأمر شيئان، الدلالة على الطلب وقبولها المخاطبة مثل فكلي واشربي. فالكلمة إذا دلت على الفعل ولم تقبل علامته تسمى اسم فعل. واسم الفعل في اسم فعل ماضي هيهات وشتان، اسم فعل مضارع زي وي بمعنى أعجب، اسم فعل أمر زي صاح بمعنى أسكت. خلاص شيخنا. الثالث أن ويك ليست باسم فعل البت، إنما هو وي لك، فهمت ولا لا؟ ولكن حذفت اللام، حذفت يقصد إيه؟ اللام، صحيح مولانا؟ وقد حملوا على ذلك قول عن ترى، ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قول الفوارس ويك عن ترى أقدمي أو أقبلي، عن ترى أصهياء عن ترى، فحذف أداة النداء. قول الفوارس إيه؟ ويك بمعنى ويحك، فهمت يا شيخنا؟ فهم يا شيخنا ولا؟ أمين يا رب. يقول، وطبعا ده رأي الفراء والكوفيين يا شيخنا، يقول ويك أصلها ويلك، ثم حذفت اللام واتصلت الكاف واتصلت بالكاف فصلت ويك. وقد رد العلماء هذا القول بأن القول بأن القوم لم يخاطبوا أحدا فيقول ويلك، وأن على هذا يجب أن تكون مكسورة، وأن حذف اللام من ويل لا يجوز، وأن ويك أن تكتب متصلة لا منفصلة. إذن كيف رد العلماء على الكوفيين؟ قالوا يا كوفيون أنتم تقولون ويك يعني وي أصلها ويلك، صح يا شيخنا؟ طب هذا القول القوم لم يخاطب أحدا، يعني متى تقول ويلك؟ لما تخاطب أحد تقول يا ويلك يا فلان، لما قلت ذكر هذا؟ صح، ويلك أو ويحك لما تخاطب أحد. طب القوم لم يخاطب أحدا، دوما منا تعجبوا أن يشوف هذا القارون ده لما ربنا أتاه وأنكر نعم الله عليه قال ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهم لم يخاطبوا أحدا بهذا الكلام، يبقى نفوا تماما أن تكون بمعنى ويلك، لأن ويلك تقل مين؟ للمخاطب، ولا يوجد مخاطب أمامه، صح يا شيخنا؟ وبعدين ها؟ أيضا اللام لا تحذف. أذن إيه؟ اللام لا تحذف، صح يا شيخنا؟ اللام إيه شفنا؟ طيب. وإن تكسر، مش كده ولا؟ ليه تكسر؟ لما هتبقى في ابتداء الكلام. يعني يبقى ويلك في بداية، يبقى ده بداية كلام، يبقى إن وده إن تكسر في ابتداء الكلام، فده كله رد على الكوفيين. خلاص يا شيخنا؟ فعلى القول الأول فإن الله منصوب بويك، لما يقول ويك أن الله، مش كده مولانا؟ يبقى ألم ترى أن الله، ها؟ ألم ترى أن الله، صح كده؟ يبقى قال إيه؟ قال فإن الله منصوب بويك، ما إحنا قلنا ويك بمعنى إيه؟ ألم ترى، يبقى ألم ترى أن الله، يبقى ده منصوب على اسمه إيه؟ اسم أن. طيب الله يفتح عليك. وعلى الثاني فكأن كلمة مستقلة ناصبة لاسم رفع الخبر، ما احنا قلنا كأن بمعنى إن، صح؟ قال ومعناها الظن لا التشبيه، مع الظن إيه؟ أيوة، يبقى كأن هي نفسها إن، صح يا مولانا؟ يبقى معناها إيه؟ الظن لا التشبيه، الظن إيه؟ لا التشبيه. طيب وعلى الثالث فإن الله منصوب بأعلم محذوفة، على الثالث اللي احنا قلنا الثالث مولانا إن إيه؟ ويك ليس باسم فعل، إن أصلها ويلك، صح؟ أيوة، يبقى ويلك، وبعد كده ايه بيقول يا شيخنا؟ ويلك اعلم، ايوه قد ما صب اعلم قال اعلم محذوفه. اعلم الله يبسط الرزق لمن يشاء، اعلم الله، اعلم انا الله يبسط الرزق لمن يشاء. بمعنى تعتبر ان زائده. نعم تعتبر ان زائده او للتوكيد. اللي هي ايه؟ ان كان ما قال في الثالثه ويك ليس باسم فعل البتة. نعم انما اصلا ويلك. لا هو المفروض يا مشون صح يا مولانا؟ هي الآية بتقول ايه؟ ويك كأن الله يبسط، ويك أن الله يبسط. ايوه ويك كأن، ما ويك احنا وي بمعنى ويلك. نعم صح ولا لا؟ طيب وبعدين في أن ويك صح؟ وبعدين بقول يا شيخنا قول كده لما قول ويك بمعنى ويحك. طب الآية ويك أن الله، ويك أيوة يبقى معنى ويلك. وبعدين يا مولانا فين ويك أن، يبقى ويك وبعد كده قال أن صح؟ يبقى لما يبقى كانت ايه؟ أن أعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. ده منصوب لأنه سد مسد مسؤول أعلم. أيوة الله يفعل. ما بص شيخنا أعلم، أعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. يبقى أعلم ديا تنسى المفعولين، أهو أن مع اسمه وخبرها سد مسد المفعولين. ومثلها الأول كمان. يبقى شوف يبقى أعلم أن الله، يبقى ويلك أقصد ويك بمعنى ويحك. نعم. طب أن الله يبقى أعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. صح يا شيخنا؟ والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.